التخطيط الرابع الوجه الاول ذكر الحديث عن اسلام ابي ذر الغفاري رضي الله عنه. قد جاء اسلامه مبسوطا في صحيح مسلم وغيره. روى الامام احمد عن عبد الله بن الصامت قال ابو ذر خرجنا في من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام انا واخي انيس وامنا فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا له إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنيس فجاء خالنا فنثى عليه ما قيل له الهامش فنثى عليه وفي رواية مسلم فنثى علينا أي فأشاع وأفشى انتهى الهامش. فنثى عليه ما قيل له فقلت له أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لنا فيما بعد. فقال فقربنا سرمتنا فاحتملنا عليها. الهامش قوله سرمتنا بكسر الصاد المهملة أي إبلنا، والصرمة القطعة من الإبل وتطلق على الغنم أيضا. انتهى الهامش. فقال فقربنا سرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا بثوب وجعل يبكي. قال فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. قال ف نافر أنيس رجلا عن صرمتنا وعن مثلها فأتيا الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها وقد صليت يا ابن أخي. الهامش فنافر أي راهن أنيس رجلا آخر على أي صرمتين أفضل فأيهما كان أفضل أخذ صرمتين. وقوله فأتي الكاهن فخير أنيسا أي احتكم إلى الكاهن فحكم بأن صرمة أنيس أفضل فأخذ صرمتين وربح الرهان. انتهى الهامش. فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قال قلت لمن؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ قال حيث وجهني الله عز وجل. قال وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني حفاء حتى تعلوني الشمس. الهامش قوله خفاء بكسر الخاء المعجمة الفوقية أي كساء أي نمت متعبا. انتهى الهامش. قال فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فأكفني حتى آتي. قال فانطلق فرات علي. الهامش قوله فأكفني بهمزة القطع أي قم بأمري حتى آتي. وقوله فرات علي أي أبطأ في العودة. انتهى الهامش. ثم أتاني فقلت ما حبسك؟ قال لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك. قال فقلت ما يقول الناس له؟ قال يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن. قال وكان أنيس شاعرا. قال فقال لقد سمعت الكهان فما يقول بقولهم وقد وضعت قوله على أقراء الشعر فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر. الهامش قوله أقراء الشعر بفتح الهمزة الأولى جمع قر أي القافية أي ليس ما يقوله من نوع الشعر المقفى. انتهى الهامش. فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: فقلت له: هل أنت كافي حتى أنطلق فأنظر؟ قال: نعم. وكنا من أهل مكة على حذر، فإنه وكن قال نعم وكن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له. الهامش قوله شنفوا له وتجهموا له بالفاء وكسر النون، يقال شنف له كفرح أبغضه وكره. ومعنى تجهموا له أي استقبلوه بوجه كريه. انتهى الهامش. قال: فانطلقت حتى قدمت مكة، فتضعفت رجلا منهم فقلت له: أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ الهامش قوله فتضعفت أي نظرت إلى أضعافهم فسألته، لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبا. انتهى الهامش. فقلت: أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ قال: فأشار إلي، فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قوله كأني نصب أحمر أي من كثرة الدماء التي سالت مني بسبب ضربهم، لأن العرب كانت تنصب في الجاهلية الحجر وتذبح عنده فيحمر بالدم. ومنه قوله تعالى في بيان ما حرم أكله وما ذبح على النصب. انتهى الهامش. كأني نصب أحمر فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عن الدم ودخلت بين الكعبة وأستارها، فلبثت به يبن أخي 30 من يوم وليلة، ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. قوله عكن بطني جمع عكنة، وهي الطي في البطن من السمن، أي انثنت من كثرة السمن وانطوت، وهي الطي في البطن من السمن أي انثنت من كثرة السمن وانطوت. انتهى الهامش. يقول: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قوله سخفة جوع بضم السين وفتحها وإسكان الخاء المعجمة، أي رقة الجوع وضعفه وهزاله. انتهى الهامش. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، قمراء إضحيان بكسر الهمزة والحاء المهملة بينهما ضاد معجمة ساكنة، أي ليلة مقبرة مضيئة. انتهى الهامش. فضرب الله على أصمخة أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتتا علي وهما يدعوان إسافة ونائلة. الهامش إسافة ونائلة صنمان لأهل مكة، كان أحدهما على الصفا والآخر على المروة، وكان العرب يعظمونهما. انتهى الهامش. قال: فقلت أنكحوا أحدهما الآخر، فما ثناهما ذلك؟ قال: فأتتا علي فقلت: وهن مثل الخشبة، غير أني لم أكن. قال: فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال: ما لكما. في الهامش قوله وهن مثل الخشبة، غير أني لم أكن ألهن

إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. ورواه مسلم بنحوه. إسلام ضماد رضي الله عنه. روى مسلم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة، وكان يرقى من هذه الرياح الهامش من هذه الرياح، وفي مسلم من هذه الريح، أي مس الجن، انتهى الهامش. فسمع سفهاء من سفه مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. فلقيت محمدا فقلت: إني أرقي من هذه الرياح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهلما. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات. فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: وعلى قومك؟ فقال: وعلى قومي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فمروا بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردها عليهم فإنهم قوم ضماد. وفي رواية فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا قاموس البحر. الهامش قاموس البحر بالقاف، وفي نسخ صحيح مسلم ناعوس بالنون، وقد مال ابن الأثير في النهاية إلى أنه تصحيف من بعضهم، وأن الصواب قاموس البحر كما في سائر الروايات، أي وسط البحر ولجته. انتهى الهامش. إسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه. الهامش ذكر ابن كثير قصة إسلام الطفيل ابن عمرو، وهذه بعد سرده خبر حصار الشعب ونقد الصحيفة الذي سيأتي في هذا الفصل، فوضعنا قصة إسلامه هنا جمعا للموضوع الواحد. انتهى الهامش. ذكر ابن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو الدوسي مرسلة، وكان سيدا مطاعا شريفا في دوس، وكان قد قدم مكة، فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه، فقال: والله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمعه. الهامش كرسفا بضم الكاف والسين المهملة، أي قطنا، فعل ذلك خشية أن يسمع شيئا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ما حذره منه كفار مكة. انتهى الهامش. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، قال: فسمعت كلاما حسنا، قال: فقلت في نفسي: واثكل أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول،

حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين، ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة. قال ابن إسحاق: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلها، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني. قالوا: خيرا. قال: أما أنا والله فقد أولتها. قالوا: ماذا؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج منه فروحي، وأما المرأة التي دخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابني، فقتل رحمه الله تعالى شهيدا في اليمامة، وجرح ابنه جراحة شديدة، ثم استبل منها، ثم قتل عام اليرموك زمن عمر شهيدا رحمه الله. هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو مرسلة بلا إسناد، ولخبره شاهد في الحديث الصحيح، فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دوسا قد استعصت، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. قال أبو هريرة: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقلت: هلكت دوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، الهامش للذي ذخر الله للأنصار، أي جعله لهم ذخرا بأن يهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة. قوله فاجتووا المدينة أي كرهوا الإقامة فيها، لأنها كانت موبوءة بمرض الحمى، وكان العرب يعرفون ذلك. ولما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم طيبها الله تعالى فصارت طيبة. انتهى الهامش. فاجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص فقطع بها براجمة، الهامش براجمه بفتح الباء الموحدة جمع برجمة بالضم، وهو المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع. انتهى الهامش. فقطع بها براجمه فشخبت يداه، فلما رق الدم حتى مات، فما رقى الدم حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع ربك بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن يصلح منك ما أفسدت، لن يصلح منك ما أفسدت. قال: فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. ورواه مسلم. فإن قيل: فما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق الحسن عن جندب ابن جنادة رضي الله عنه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فلما رقأ الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. فالجواب من وجوه: أحدها أنه قد يكون ذلك أنه قد يكون ذلك ذاك مشركا وهذا مؤمن، ويكون قد جعل هذا الصنيع سببا مستقلا في دخوله النار، وإن كان شركه مستقلا، إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته. الثاني: قد يكون ذاك عالما بالتحريم وهذا غير عالم لحداثة عهده بالإسلام. الثالث: قد يكون ذاك فعله مستحلا له وهذا لم يكن مستحلا بل مخطئا. الرابع: قد يكون أراد ذلك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه، بخلاف هذا فإنه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه وإنما أراد غير ذلك. الخامس: قد يكون ذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور فدخل النار، وهذا قد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب فلم يلج النار بل غفر له بالهجرة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي الشين في يده فقط وحسنت هيئة سائره فغطى الشين منه. فلما رآه الطفيل بن عمرو مغطيا يديه قال له: ما لك؟ قال: قيل لي: لن يصلح منك ما أفسدت. فلما قصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم ولي يديه فاغفر، أي فأصلح منها ما كان فاسدا. والمحقق أن الله استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم في صاحب الطفيل بن عمرو. الأمر بتبليغ رسالة. قال ابن إسحاق: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنين من البعثة بأن يصدع بما أمر وأن يصبر على أذى المشركين. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. من الآية 14 بعد 200 وحتى 20 بعد 200 من سورة الشعراء. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الآية 44 من سورة الزخرف. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الآية 85 من سورة القصص. أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك بتبليغ القرآن لرادك إلى دار الآخرة وهي المعاد، فيسألك عن ذلك كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الآيتان 92 و93 من سورة الحجر.